المباركة بالنصر والبركة واليمن والرفاهية على الأمة الإسلامية قاطبة في مشارق الأرض ومغاربها. آمين. إخوة الإسلام، لازلنا بفضل الله عز وجل نتحدث عن الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام، ومع الوصية العاشرة في هذا اللقاء العاشر مع تلك الوصايا نذكر أنفسنا بهذه الآيات الكريمات البينات العظيمات، إذ يقول رب الأرض والسماوات بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فذكر ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوة الإسلام، الوصية العاشرة في الآية الثالثة من الآيات التي دونت الوصايا الكريمة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والآية اشتملت على أمر ونهي وتذييل للآية. الأمر وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، النهي ولا

جربنا شرق الملحد فلم نفلح، وجربنا الغرب الكافر فلم ننجح. ليس الصراط عند أهل الشرق وليس الصراط عند أهل الغرب، إنما هذه سبل الشياطين، هذه طرق الضالين، هذه التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله لما جلس مع أصحابه فخط خطا مستقيما ثم قال هذا صراط الله مستقيما، وخط عن يمين ذلك الخط خطوطا وعن شماله خطوطا، ثم قال وهذه سبل الشياطين، على رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليها، ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالصراط الصراط عباد الله. وتأمل معي هذا الرسم البياني الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه توضيحا، خط مستقيم عند بدايته خطوط تتجه يمينا وتتجه يسارا، إنما هي عند مركز الدائرة خطوة واحدة، إما أن تصل بك إلى الصراط فتسلك سبيل الله وهذا الذي أراده الله منك، وإما أنها خطوة واحدة تتجه بك يمينا أو تتجه بك يسارا، مع أنها في البداية خطوة لكنها تخطو بعدها خطوات فتزداد بك فيها في السيه وتشعبا في الشعاب وضلالا وشقاء، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. خطوة واحدة عباد الله عند بداية الطريق، إن خطوتها صوابا فأنت على صراط الله، وإن انحرفت بها يمينا أو يسارا تاهت بك في التيه وتشعبت في الشعاب ورحت تتبع السبل وتنهج نهج الطرق وتسير على طرق وعلى كباري، ما أكثر الطرق وما أكثر الكباري، طرق معنوية وكباري حسية، إنها طرق إنها سبل إنها ضلالات. نهانا الله أن نتبع السبل، أن نتبع الطرق، أن نتبع الضلالات، أن نتبع البدع، أن نتبع الشبهات، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فالأمر أن نتبع صراط الله بأن ندين بدين الله، وأن نتبع القرآن، وأن نتأسى بالنبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وأن نحب أصحابه، وأن نتأسى بخلفائه الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. علمت معي أن صراط الله المستقيم الذي يجب أن نتبعه هو دين الله. دين الله ليس اسما وليس مظهرا فحسب. دين الله الذي يتنافى مع الاتجاه شرقا والاتجاه غربا. دين الله الذي ليس بالواجهات. دين الله الذي ليس بالرايات. دين الله الذي لا يجوز فيه موالاة مشركين ولا ملحدين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، إنما هذا الدين حقيقة وجوهر ومضمون. مضمونه عقيدة خالصة وعبادة صحيحة ومعاملة حسنة وأخلاق طيبة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا كتاب الله الذي هو مصدر هذا الدين الأساسي. اتبعوا كتاب الله الذي هو منهج الله لخلق الله. الله خلق فأمر ودون أوامره في هذا القرآن. ألا له الخلق والأمر، وما أمر إلا من بعد أن علم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، فلما علم حكم فجعل الحكم خاصا به، فقال إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، اتبعوا القرآن فاتلوه حق تلاوته. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله. سيريكم آياته فتعرفونها،